بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا 16 من دروس شرح الرحبية. وعدتكم في الدرس الماضي بعد أن انتهينا من باب الجد والإخوة، وربما استعجلنا قليلا في قراءة المسائل الموجودة بعد فهمنا بشكل جيد لمسألة الجد والإخوة. أعيد فأكرر أننا اليوم سنقوم بحل كل المسائل، سواء وجدت هذه المسائل في الشرح أو وجدت في الحاشية، فلا نأتي إلى مسألة خارج الكتاب، وإنما نأتي إلى كل مسألة موجودة في الكتاب. ولكنني أذكركم بشيء هام، أن الجد يحجب مع الأب، وأن الإخوة لأم محجوبون بالجد، لأنه يحجبهم الأصل الوارث ويحجبهم الفرع بشكل مطلق، أصل وارث مذكر وفرع مطلق. أما إذا كان معهم إخوة أشقاء فينقسمون إلى قسمين، القسم الأول معهم صاحب فرض، والقسم الثاني ليس معهم صاحب فرض. فإن وجد معهم صاحب فرض فيأخذ الأحظ من 3 أمور: سدس المال، ثلث الباقي، المقاسم. وإن لم يوجد معه صاحب فرض فيأخذ الأحظ من 2: المقاسمة أو ثلث المال. ودرسنا اليوم سنحل حوالي 40 مسألة. هذه المسائل كلها هي موجودة في الكتاب، ربما تكرر بعضها على السبورة، ولكنني آليت أن أحلها تدريجيا كما جاءت في الكتاب. المسألة الأولى: عندي جد وأخوان، جد وأخ وأخ. في هذه المسألة نجد أن الجد إذا كان هنا ليس معه صاحب فرض، نخير ما بين 2: الثلث أو المقاسم. عدد الذين هم معه مثليه، صحيح؟ لذلك نستطيع أن نقول إذا أعطيناه ثلث المال وهؤلاء أخذوا مقاسمة فالقسم سيكون بهذا الشكل، وإذا أعطيناه كذلك عصبة للجميع فهذا يتساوى. أستطيع أن أقول هنا المقاسمة تساوي ثلث المال، المقاسمة تساوي ثلث المال. ننتقل إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية نفس هذه المسألة تماما، لكنني سأحذف أخا. جد وأخ. الآن الإخوة أقل من مثليه، إذا كان أقل من مثليه فماذا نقول؟ المقاسمة أولى، إذن سيأخذون عصبة. وبعد ذلك أصل المسألة من 2:1. هذه المسألة لا تختلف إذا كان بدل الأخ أخت وأخت، يعني لو غيرنا هنا فقلنا أخت وأخت، لكن المسألة ستصبح من 4: 2 للجد، 1:1. أنتقل الآن إلى مسألة أخرى. المسألة الأخرى أم وجد وأخ، أم وجد وأخ، هنا نجد أنه يوجد صاحب فرض، فكيف نحل المسألة؟ نعطي الأم الثلث، لماذا؟ لعدم وجود تعدد إخوة وعدم وجود فرع وارث. الآن الباقي إما أن يكون سدس المال، الآن الباقي الثلث، ثلث الباقي هون ثلث كل المال، المقاسمة إذن أفضل أم ثلث المال أم السدس؟ حقيقة نجد أن المقاسمة تساوي ثلث المال، ليس ثلث الباقي، ثلث المال، ثلث المال أكبر، ثلث الباقي أقل، السدس أقل. إذن هنا نقول المقاسمة أفضل، لذلك المسألة من ثلاثة واحد، بقي اثنان، هذا لو كان في المسألة هنا أخت وأخت نفس المسألة تمام. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، زوج زوج وجد وأخ وأخ، الزوج نعطيه نصيب ونصيبه النصف، ماذا بقي معي؟ النصف. لو وزعت النصف، لو كانت مسألة ستة من ستة، النصف ثلاثة من ستة، إذا كان مقاسم سيأخذ ثلث الباقي، وإذا أخذ السدس فأيضا ثلث الباقي. إذن إذا أخذ مقاسم ماذا يأخذ؟ ثلث الباقي. افترض مسألة ستة من ستة، نصفها ثلاثة من ستة، ثلث الثلاثة من ستة واحد من ستة، إذن ثلث الباقي يساوي واحد من ستة، السدس يساوي المقاسمة. فلو أعطينا هنا مقاسمة، أعطينا أحد أمور، أعطيناه مثلا ثلث الباقي، وأعطينا هؤلاء عصبة، أو أعطينا السدس والباقي عصبة، أو أعطينا عصبة للثلاثة، لن تختلف المسألة أبدا، صحيح؟ في كل الأحوال أصل المسألة من ستة، ثلاثة، واحد، واحد، واحد. إذن في هذه المسألة تساوى ثلث الباقي مع السدس مع المقاسم. عند الاشتباه في مسألة أرجو المناقشة. ثلث الباقي ليس ثلث المال، لأنه معه صاحب فرض، إما ثلث المال أو السدس أو المقاسمة. جربنا ثلاثة أمور، أعطيناه ثلث الباقي أخذ واحد، أعطيناه سدس المال أخذ واحد، أعطيناه مقاسم أخذ واحد. إذن حلها كيف ما شئت، فالمسألة واحدة هنا. نعم. الآن سنأخذ مسألة أخرى. نعم. جد وإخوة عدد ثلاثة، جد وأخ وأخ وأخ. في هذه المسألة لا يوجد صاحب فرض. لو قسمنا على أربعة له الربع، وزعطينا ثلث المال له الثلث، أيهما أحسن، الربع أم الثلث؟ وجدنا أن الثلث أكبر من الربع، مباشرة نعطيه ثلث المال والباقي عصر. إذن المسألة من ثلاثة واحد، وهؤلاء يأخذون إثنى. في هذه الحالة عندما أخذوا إثنين نأتي إلى عدد الرؤوس، هل ينقسم على إثنين؟ لا، عدد الرؤوس ثلاثة، نضربها بأصل المسألة تصبح تسعة، ثلاثة اثنين في ثلاثة ستة، يقسم الستة اثنين اثنان اثنان. الآن فنقول هنا ثلث المال خير له من المقاسمة، لأن المقاسمة تعطيه الربع وثلث المال يأخذ الثلث. نعم، فالربع مثلا من تسعة اثنين وربع، بينما ثلاثة أكبر من اثنين وربع. الآن أستطيع أن أقول، أعود إلى مسألة بسيطة، عندي جد وأخ، نعم، أو جد وأخته، في الجد والأخت الثلث أحسن أم المقاسمة؟ المقاسمة أحسن، لأن هذه المسألة أصلها في جد وأخ، أصلها من اثنين، فحصل الجد هنا على ماذا؟ على نصف المال، ونصف المال أكبر من الثلث. هنا الجد والأخت في المقاسمة أفضل شيء، لأن الأصل المسألة من ثلاثة، للذكر مثل حظ الأنثيين، فالثلثان أكبر من الثلث. مثل هذه المسألة لو افترضنا جد وأخت وأخت، مثل جد وأخ صحيح، فالمقاسمة خير له، مسألة من أربعة اثنان واحد واحد، لأن النصف أكبر من الثلث أيضا. نعم، نحن في هذا انتهينا من الربع الأول اليوم من المساء. الآن سأخلط ما بين الجد والأخ والأخت. الجد والأخ والأخت نرى أن العدد أقل من مثليه، لأنه يوجد عندي للذكر مثل حظ الأنثيين، فالعصبة أفضل له في هذا، وأصل المسألة من خمسة اثنان اثنان واحد، نقول اثنين من خمسة أكبر من الثلث، اثنين من خمسة أكبر من الثلث. نفس هذه المسألة من الممكن أن تكرر على الشكل التالي، جد وأختون وأختون وأخت، في فرق أيضا خمسة، اثنان، واحد، واحد، واحد، فاثنين من خمسة أيضا أكبر من الثلث. غيرت الأخ بأختين، للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن سأخذ طريقة أخرى، الآن آخذ جد وأخت وأخت وأخت وأخت، فعندي الآن جد أربع أخوات. الآن أربع أخوات مثلي، صحيح؟ إن أعطينا ثلث المال أصلها ثلاثة، وبعد ذلك سيأخذ هو واحد، وبعد الكل ماذا يأخذون؟ اثنان، عددهم أربعة طبعا إذا كانوا الباقي معه. فطبعا إذا أعطيناهم بيطلع لهم مثلا أخوات تلتين. في هذه الحالة لو أعطيناهم طبعا يصبح ستة، اثنان، واحد، واحد، واحد، واحد. لو أعطيناهم هذا في التعصيب نفس المسألة تمام. إذا ثلث المال أو المقاسمة ثلث المال يساوي المقاسمة، ثلث المال يساوي المقاسمة. إذا أردنا أن ندخل معهم الآن قلنا لكم الدرس الماضي سطروا قبل أن تأتوا، نعم، أم وجد وثلاث إخوة. إذن أم وجد وثلاثة إخوة. هذه المسألة معه صاحب فرض، صحيح؟ فالعدد من الإخوة عند ذلك تأخذ الأم سدس. بقي الآن عندي خمسة أسداس، كم؟ خمسة. إذا قسمت عليهم مقاسمة على أربعة بيطلع سدس وربع، إذن السدس لغيته. المقاسمة الآن إذا فعلت المقاسمة سيصبح أصل مسألة واحد، والكل سيأخذون خمسة، عددهم أربعة لا تنقسم، صارت المسألة من 24 ضرب أربعة، نعم. في هذه الحالة واحد أربعة، خمسة خمسة خمسة خمسة. هذا إذا أعطيناهم ماذا؟ المقاسم. إذا أعطيناه ثلث الباقي، ثلث الباقي، فأصل المسألة الآن سأجرب ثلث الباقي، سأحلها هنا. لو أعطينا ثلث الباقي للجد، هؤلاء عصبة والأم سدس، نعم. في هذه الحالة ماذا سيأخذ؟ طبعا أصل المسألة من 18، ثلاثة بقي خمسة، لما ثلث الباقي 15، صحيح، وعشرة للإخوة. بقي الآن إذن أخذ ثلث الباقي. إذا أخذنا طبعا مسألة فيها سدس وثلث الباقي بصير أصلا 18. ثلث الباقي أخذت المسألة الأم السدس 3 بقي 15، ثلث الباقي 5، والإخوة سيأخذون 10. لكن الفرق هنا ما هو الفرق ما بين المسألتين؟ هذه 5 وهذه 5، لكن الواقع هذه 5 من 24 وهذه 5 من 18، أيهما أحسن؟ 5 من 18. لذلك هنا أضطر أن عدد الإخوة 3 لا تنقسم على 10، أضرب بثلاثة، أضرب بثلاثة، صارت المسألة الآن من 54، 9 بقي 45، 15، نعم 10 10 10. إذن هذه المسألة هنا أستطيع أن أقول لا أريدها، لأن 5 من 18 أكبر من 5 من 24. أجعل مقارنة ما بين المسألتين معا. شو يا عبد العزيز؟ خلاص نعم. أسود على الطاولة هناك، أسود على الطاولة. نعم. الآن عندي زوجة، وجد وأخ عدد 3، زوجة وجد وأخ وأخ وأخ. هذه المسألة معهم صاحب فرض؟ نعم. من هي؟ الزوجة صاحب فرض. الزوجة لا يوجد فرع وارث لها الربع. إذن إذا أعطينا الآن ثلث الباقي كم يساوي؟ واحد ربع يعني، صحيح؟ لأنه بقي 3/4. والآن وإذا أعطينا سدس الماء، الربع أحسن أم السدس؟ الربع أحسن. إذا أعطيناه مقاسمة، 4 سيقسم على 3/4 وأخذ الربع، إذن المقاسمة أقل من الربع، بيطلع له 3/4 بده يتقسموا على 4. نعم. إذن أفضل شيء في هذا أن يأخذ ثلث الباقي. إذن المسألة من 12، الزوجة 3 ربعها وثلث الباقي 4، ماذا بقي؟ بقي 5. إذن هذه 5، إذن هذول عصر. هذه 5 لا تنقسم على 3، نضطر أن نأخذ بالثلاثة فنضربها ب 12، عند ذلك يصبح العدد 36. نعم. فلما صار 36، 9 12 5 5 5، وهكذا نحل هذه المسألة. فثلث الباقي خير من السدس والمقاسم. نعم نعم عفوا نعم عفوا صحيح. أنا هنا ثلث الباقي 3، 9 بقي 3، إذا ماذا بقي لهؤلاء؟ 6، 2، 2، 2، وبذلك تنتهي المسألة. أعد في حاجة للتصحيح، ربما أنا توهمت. هيك تنتبهوا. نعم. طيب واضح؟ نعم. انتقل إلى التي بعدها. على كل حال المحاكمة نفسها ما اختلف، محاكمة نفسها تمام. نعم. المقاسمة كان بده يطلع له أقل. الآن زوج وأم وأخوين، زوج وأم وجد وأخ وأخ، أصحاب الفروض النصف، والأم، الأم بسبب تعدد إخوة سدس. أصل المسألة من 6، 3 و1، ماذا بقي؟ هذا ما في خلاف، أعطينا أصحاب الفروض فروضهم، بقي عندي 2. سدس المال أفضل أم المقاسمة؟ سدسان بقي. إذا أعطينا سدس المال بقي لهؤلاء سدس، بينما لو أعطيناه مقاسم يكون أقل من السدس، لذلك نعطيه السدس وهو 1، ويبقى 1 لمن؟ الأخوين معا. طبعا أخذ 1، عدد رؤوسهم كم؟ 2. تضرب بأصل المسألة تصبح 12 6 2 2 1 1، وهكذا تنتهي المسألة. فنقول سدس المال أفضل من المقاسة، أكبر من المقاسة. لأنه كمان مقاسمة تساوي ماذا هنا؟ ثلث الباقي. الآن عندي بنت عدد 2، وعندي زوجة وجد وأخ. الآن غيرنا طريقة الفروض، صاروا أكثر. البنتين فرضهما الثلثان، والزوجة مع البنت الثلث. أن ننظر، أصل المسألة 24، أعطينا 16 للبنتين والزوجة 3، بقي سدس وقليل وربع سدس، سدس وربع. الآن لو أعطينا سدس المال أفضل له، لأنه إذا أخذ سدس المال أخذ 4 وبقي 1 للأخ، ولو قسمنا لتقاسموا 5 معا فكان له 2.5 فقط. أيضا ثلث الباقي 5، معنى أقل من 2، صحيح؟ فنقول له هنا السدس خير له من ثلث الباقي والمقاسمة. طيب أم وزوج وجد وأخ. الأم لها الثلث حيث أنه لا يوجد فرع وارث ولا عدد من الإخوة، الزوج له النصف. ماذا بقي في المسألة؟ إذا كان أصل المسألة من ستة، اثنان وثلاثة، بقي واحد. عند الجد إما سدوس هو الواحد وانتهت المسألة، وإما المقاسمة نصف السدوس، وإما ثلث الباقي ثلث السدوس. أيهما أحسن؟ السدوس. السدوس خير له من ثلث الباقي والمقاسم. بنتين، إذن بنتان وأم وجد وإخوة، يعني اثنان فصاعدا، سواء كانوا أشقاء أو لأب. البنتان لهما الثلثان والأم مع الفرع الوارث لها السدس. ماذا بقي؟ إذا كان مسألة من ستة، ثلثان أربعة وواحد، ماذا بقي؟ واحد. كذلك هنا السدس هو خير له، لأن الإخوة مهما كانوا السدس خير له، لأنه الباقي، ما بقي غير سوى. الآن لو غيرنا في هذه المسألة، بدل الأم زوج، الزوج له الربع، أصل المسألة من 12، الثلثان 8 والربع 3، ماذا بقي؟ والسدس كم؟ 2. فهذه المسألة عالت من 12 إلى 13. هنا أخذ الجد السدس عائلا، حقيقة أخذ 2 من 13، يعني هو أقل من السدس بقليل، ولكن ما بقي شيء له سوى ذلك. فهذا أقل ما يأخذه الجد، أن يأخذ السدس عائلا. طبعا نستطيع هنا نقول لم يبقى للإخوة شيء لاستغراق الفروض، ما بقي شيء، كل شيء أعطيناهم إياه. نعم الأب بالأصل الإخوة لا يأخذون معه، نفس المسألة لا تتغير، بيأخذ سدس عائل، كلهم أخذ، ولا 8 عائلة وثلاثة عائلة يأخذ سدس زائد عصبة، لا يأخذ أكثر منه. لكن هنالك فرق، أنه بصير إخوة بدل عصبة يصيروا محجوبين، الجد يحجب بالأب. نعم، كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة. يا رب. زوج وجدة، زوج وجدة وجد وأخ. الزوج له النصف لعدم وجود فرع والي، والجدة لها السدس، وبقي سدسان، إن أعطيناه المقاسمة أو أعطيناه سدس المال، يعني إما هذا وإما هذا، ننظر أنه أصل مسألة من ستة، ثلاثة، واحد، واحد، واحد، إن أخذ سدس المال ستة وإن أخذ مقاسمة، السدس يساوي المقاسمة. زوج وجد، زوج وجد وأخ وأخ وأخ، أو نكتب ثلاثة إخوة كيفما شئت. الزوج له النصف، الآن باقي ثلاثة أزداس، إذا قسمناها على أربعة أقل، لذلك نعطيه السدس، أفضل من المقاسمة وأفضل من ثلث الباقي، لأن ثلث الباقي يساوي ماذا؟ السدس، يعني يساوي بعضه البعض أو ثلث الباقي. فأصل مسألة ستة ثلاثة، ثلث الباقي واحد والسدس واحد، ماذا بقي؟ بقي اثنان، نعطيهن عصبة، عددهن ثلاثة، ضرب ثلاثة، ثمانية عشر، تسعة، ثلاثة، ثلاثة ستة، إذن استوى ثلث الباقي والسدس. لما بتتعبوا قولوا لي. أم وجد وأخ وأخ، الأم لها السدس لتعدد الإخوة، ماذا بقي؟ بقي خمسة أزداس، لو أعطينا الآن ننظر، إذا قطعا ثلث الباقي أكثر والمقاسمة أكثر، يعني أكثر من السدس، في هذه الحالة نقول ثلث الباقي أفضل من الجميع. إذن المسألة من ثمانية عشر ثلاثة، وهنا بقي كم؟ خمسة عشر، خمسة خمسة خمسة، ذو العصر. إن أعطيناه المقاسمة نفس الشيء، إذن المقاسمة تساوي ماذا؟ ثلث الباقي. لكن هدول اثنين أكبر من السدس. الآن أم وجد وأخت، أم وجد وأخت. الأم لا يوجد عدد من الإخوة ستأخذ ثلث المال. الآن نجد هنا ثلث المال، يعني أصلها من واحد من ثلاثة، أخذت الأم واحد بقي اثنان. طبعا في المقاسمة سيأخذ الجد أكثر، اثنان لا هذه المسألة هنا لا، لأنه في أخ جد يعصبها، أخذوا عصبة، في عصبة عددهم ثلاثة، نضرب أصل المسألة بثلاثة تسعة، صارت ثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة أربعة، عند ذلك طبعا اثنين في ثلاثة ستة أربعة واثنين، في هذه المسألة ثلاثة أربعة اثنين، سقط فرضها هنا وعصبها، طبعا سقط فرض الأخت وعصبها الجد. تسمى هذه المسألة إلى اسم عند الفرضيين الخرقاء، اسمها لهذا الاسم الخرقاء، لسقوط فرضها وتعصيب الجد لها. زوجته وأم وجد وأخت، الزوجة لها الربع لعدم وجود فرع وارث، الأم لها الثلث لعدم وجود عدد من الإخوة ولا فرع وارث. إذن مسألة من 12، ربعها ثلاثة وثلثها أربعة، سبعة، بقي خمسة، صحيح؟ بقي خمسة، لكن هنا الجد مع الأخت عصبة، عند ذلك نقول في هذه الحالة عدد رؤوسهم ثلاثة، صارت من 36، تسعة، 12، وعشرة بخمسة. طبعا هنا التعصيب أفضل من أي شيء، فأخذ عشرة طبعا من 36، يعني تقريبا أكثر من الربع، لأن الربع تسعة فأكثر من الربع، وهذا أحسن من أي شيء. نعم. الآن جد، أن نحتاج إلى انتباه، جد وأخ شقيق وأخ لأب، الجد مع الإخوة هنا المقاسمة له خير أم ثلث المال؟ في بعضه صحيح، مقاسمة أو ثلث المال، إذن سنقاسم. أصل المسألة ثلاثة، واحد واحد واحد، لكن الأخ الشقيق يقول له بعد يا جد خذ ثلثك وارتحل عنا، بعد ذلك يقول للأخ لأب أنا أحجبك، فيصبح الجد أخ الشقيق يأخذ اثنين، وبعد ذلك الأخ لأب لأنه هو أقوى منه ويحجبه يعده على الجد. إذن نستطيع أن نقول عد الأخ الشقيق الأخ لأب على الجد ثم حجبه. يا الله، مفهوم؟ تابع؟ نعم إن شاء الله. نعم، في من الأول يحجبه ولا في مسألة، أعطيني مسألة حللناها. نعم، دائما يعده على الجد، الآن بدأنا بها، يعده على الجد ويحجب. الآن عندي جد وأخ شقيق وأخت لأب، المقاسمة خير له. أصل المسألة من خمسة، اثنان اثنان واحد، فخمسين أحسن من الثلث. ثم بعد ذلك يقول أيضا الأخ الشقيق أيها الجد خذ حصتك وارتحل عنا، ثم بعد ذلك يأخذ حصة الأخت لأب ولا شيء لها، عدها على الجد ولم يعطيها شيئا. الآن لنرى إذا كان بدل الأخت أخ شقيق أخت شقيقة فماذا تفعل. لا، هو ما أخذه، عندما قاسمه قال له مع السلامة، عاد بعد ذلك يتصفى مع إخوته، أخذت حصته مع السلامة، ثم التفت إلى أخيه بعد ذلك فقال أنا أحجب. ما في مشاكل أبدا، لأنه قسم المسألة إلى قسمين. لكن ننتبه، صارت المسائل الآن أصعب قليلا. جد أخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، هنا أيضا ما زال العدد مثلي بالنسبة للجد، فنقول عصر، فأصل المسألة من ستة، اثنان للجد واحد للشقيقة وواحد واثنان للأخ لأب وواحد للأخت لأب. إلى هنا المسألة صحيحة. تأتي الأخت الشقيقة فتقول أيها الجد ارتحل عنا، صحيح، هذا نصيبك. والآن تقول الأخت الشقيقة للإخوة لأب أنا أحجبكم إلى النصف. إلى النصف، كم النصف؟ هي أقوى منهم لكن لا تستطيع أن تأخذ أكثر من فرضها، إذن ثلاثة، فيبقى للأخ للأب والأخت لأب واحد، لا ينقسم، هذا أصلها ثلاثة، تضرب أصل المسألة بثلاثة صارت ثمانية عشر، ستة تسعة، بقي ثلاثة اثنان بواحد إلى النصف فقط. تمام، نعم، أخت لأب تأخذ إلى النصف، لا يبقى للأخت لأب شيء. أربعة تصبح أربعة، اثنان الجد وكل واحدة واحد واحد، ثم تقول إلى النصف فتأخذ النصف، هذا تحل بهذا الشكل. يسأل لو كان جد وأخت شقيقة فقط وأخت لأب، فهذا الجد إذن يأخذ عصبة أربعة اثنان واحد واحد، هذه إلى النصف اثنان اثنان أربعة، وهذه لا تأخذ شيء. أم وجد، أم وجد وأخ شقيق وأخت لأب. الأم لها السدس بسبب تعدد الإخوة، نعم. والآن يا ترى أيهما أحسن، المقاسمة مثلا أم سدس الباقي أم سدس المال أم ثلث الباقي؟ نجد أن المقاسمة هنا أفضل. نعم، إذا أصل المسألة ستة واحد، الكل سيأخذون كم؟ خمسة. في هذه الخمسة مقسم الخمسة، ما في حاجة كنا نحطها نقسمها، نحطها رأسا مباشرة اثنان اثنان واحد، صحيح؟ هذه المقاسمة. ثم يأتي الأخ الشقيق إلى، طبعا أصل مسألة واحد، أخ الشقيق إلى أخته فيقول أحجبك، ولا يبقى لها شيء. إذن نقول هنا عدها على جده ثم حجبها، الآن أم أيضا وجد، لكن سأحول هنا فأكتب أخت شقيقة، وهنا أغير أخ لأب، كيف يصبح التقسيم؟ طبعا إذا كانت أخت شقيقة وأخ لأب، عند ذلك يعدون بعضهم أيضا نفس الشيء، اثنان واحد اثنان، ثم تقول الأخت الشقيقة أنا أحجبك إلى النصف، يصبح النصف ثلاثة. ولا يبقى للأخ للأبي أي شيء على الإطلاق. سأضاعف الآن الأخ لأب عدد اثنين، فهل سيبقى له شيء أم لا؟ إذن الأم لها السدس واحد، أخ لأب عدد اثنين، صاروا الآن في هذه المسألة نجد أن، طبعا قبل أن نقول الأخت إلى النصف وقبل أن نقول عصبة لابد أن ننظر في المسألة، صار عندنا ثلاثة إخوة، طبعا جد وأخوين وأخت، لو كانت مقاسمة تصبح الأصل من 7، فهنا يقول الجد أعطوني ثلث الباقي، وثلث الباقي أفضل لي من السدس، لأن العدد زاد على مثليه وهؤلاء عصر. فأصل المسألة ستكون من 18، الأم لها السدس 3 وثلث الباقي 5، وبقي لهؤلاء 10. تأتي الأخت الشقيقة فتقول إلى النصف، لا ننسها، إذا 18 3 5، النصف 9، من 18 بقي 1، هذا يحتاج 2 إلى تصحيح، نضرب باثنين 36 16 18 2 لكل 1. لكن هنا يقولون لكل واحد فرضا، نعم، لأنه الأخت أخذت إلى أي شيء؟ أخذت إلى النصف، نعم. لون الدرس يوجع الرؤوس، طيب هذا أخذتوه إعادة كمان، الدرس الماضي أخذناه، نعم. طيب جد وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأب، المقاسمة خير له، لماذا؟ لأن العدد لا يزيد على مثليه، صحيح؟ 3 هو باثنين، ما صاروا 4، نعم. فيقول المقاسمة خير لي، فنقول أصل المسألة 1 2 3 4 5، 2 1 1 1. ثم تقول الأخت الشقيقة إلى النصف، النصف في الحقيقة هو إذا أخذنا 5 2 2 ونصف 5، لكن ما عندنا كسور نحن، ويبقى هنا نصف، فماذا نفعل؟ نضاعفها إلى 10 فتصبح 4، الأخت 5، بقي 1 لمن؟ للأختين، أيضا نضطر أن نضربها باثنين فتصبح من 20 8 و10 1 1. بقي عندي 8 مسائل، أحلها أم أؤجلها إلى الدرس القادم؟